لرفع درجات المؤمنين المجاهدين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة. وكم يخطئ أقوام حينما ينكرون على المجاهدين قولهم لمن قعد عن الجهاد أنهم قاعدون، ويقولون: لا تقسم الناس إلى قاعد ومجاهد. نقول: وربي لقد قسم الله سبحانه وتعالى عباده إلى قاعدين ومجاهدين، فلما تأنفون من توصيف رب العالمين لمن قعد عن الجهاد في سبيل الله؟ قال الله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلا يأنفن أحد حينما يقعد عن الجهاد في سبيل الله أن يقال له قاعد، فذاك وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا نوصي إخواننا المجاهدين في سبيل الله أيضا أن لا تأخذهم في هذا الباب العزة والأنفة والإعجاب بالعمل والغرور به، فما يدريك لعل الله يقبل من قاعد ولا يقبل منك فتكون من الأخسرين أعمالا. فلا تحقرن أحدا من المسلمين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شرع الجهاد أيضا للنجاة من عذاب القبر والفوز بالجنة، وأي مقصد أعظم من ذلك؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. شرع الجهاد أيضا لإظهار آيات الله وكرامات أوليائه، فيستبشر المؤمنون وتطمئن قلوبهم. قال الله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأقول هنا معقبا: والله لقد رأينا من آيات الله سبحانه وكراماته في أرض الشام ما لو حدثنا به الناس لكذبوه ولم تبلغه عقولهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. ولكني أقول لعل من حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال الكرامات على المجاهدين في سبيل الله شدة ما يتعرضون له من الخذلان والتثبيط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهدين: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلما كان المجاهدون في سبيل الله أشد من يتعرض للتثبيط والخذلان، ثبتهم الله سبحانه وتعالى بمزيد من الكرامات. فوالله إن مشهد رفع السبابة للشهداء وابتسامة الوجه أصبح مشهدا مألوفا لدى المجاهدين، بل لربما تعجبوا حينما لا يرونه من بعضهم. ولرائحة العطر الزكية التي تفوح من المجاهدين فلا يجدون لها تعبيرا، لهي من أشد تثبيت الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله. شرع الله الجهاد لفضح المنافقين ومرضى القلوب الصادين عن الجهاد، وما أكثرهم اليوم والله المستعان. فما أكثر الصادين المثبطين الذين لم يكتفوا بقعودهم عن الجهاد بل ذهبوا يبررون لقعودهم، فثبطوا الناس عن الجهاد في سبيل الله. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال الله: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وقال الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فيا سبحان الله، كيف يرضى مسلم لنفسه أن يضع نفسه تحت هذا الوعيد الشديد من رب العالمين؟ الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حزالة البغي صالت فأين عهد الحواسم؟ ناسوا بأن نذود ذود القشاع، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم، بالخيل عرش الأعاجم. قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. والله تعرفوا يا شباب، يعني هذا المجاهد إن لم يدرك يعني مقاصد الجهاد، لو ما أدرك مسألة تطبيق الشريعة بيكفي الدرجة العظيمة عدها الله عز وجل له. والله الله أكبر. أيوة والله يا شباب. عطنا يا حارثة شوية في كل يوم لجينا لقوافل عجان النوم. صدق والله استعن بالله، أنا برد معك. أي بشرط تردون إذا ردنا. أنا معك يا طير النوم. استعن بالله استعن بالله. في كل يوم للجنان قوافل، قوافل شهداء راض عنهم العلام، علام ماذا نقول لوصف ما قاموا به، عجز البيان وجفت الأقلام. تكبير الله أكبر. ها طرنا بشكل ها أيها الرجال. الله يكتب أجرك الغالي. هل علمت أيها المجاهد في سبيل الله بدرجات المجاهدين؟ إنها والله منازل عظيمة أعدها الله لعباده المجاهدين في سبيل الله. يقول النبي الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: أعد الله للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. فيا سبحان ربي، فيا سبحان ربي، مع عظم درجة المجاهد إلا أن الله فضل بعضهم على بعض أجرا عظيما. ففرق بين المجاهد في سبيل الله الذي يكون في أقل درجات الجهاد، وبين المجاهد الذي يكون في أعلى درجات الجهاد. وفي كل خير، إلا أن أعلى درجة في الجنة درجة لا يفضله النبيون فيها إلا بدرجة النبوة، سقفه فيها عرش الرحمن. بخ بخ، والله إنها لدرجة عظيمة لمن نالها، وإن السعيد لمن وفقه الله. فاعلم أيها المجاهد في سبيل الله، وفقني الله وإياك لما يحب الله ويرضى، أن درجات المجاهد ترتفع بقدر ما يقوم بقلب المجاهد في سبيل الله من نية صادقة صالحة، وبقدر تعدد نواياه. كما قال إمام المجاهدين أبو يحيى الليبي تقبله الله: المجاهدون تجار النوايا. فمن ينوي الجهاد في سبيل الله لدفع العدو الصائل ليس كمن ينوي دفع العدو الصائل ورفع راية التوحيد، ومن ينوي رفع راية التوحيد ودفع العدو الصائل ليس كمن يجمع بين الجهاد ودفع العدو الصائل والدعوة إلى الله. ومن يبتلى في الجهاد في سبيل الله أكثر ينال أجرا أعظم. فمن أصيب في الجهاد في سبيل الله فليفرح بمصابه، وليحتسب أجره عند الله، وليعلم أن ذلك زيادة رفعة له في درجات الجنة. فانظر يا رعاك الله إلى مقاصد الجهاد في سبيل الله، واجمعها جميعا في قلبك، وزد عليها تحرير أرض المسلمين، وزد عليها إقامة شرع رب العالمين، وزد عليها ما تستطيع من نوايا من فكاك أسرى المسلمات ومن غير ذلك من النوايا التي ترفعك عند الله. واعمل أثناء جلوسك في المضافات بالدعوة إلى الله، واعمل إداريا واعمل مصنعا واعمل مطورا وتقنيا وكادرا، واعلم أنك بقدر ما تخدم دين الله بقدر ما يرفعك الله في درجات الجنة. شئت شهيدا فحديد المرض قد فل الحديدا، فاجر الأرض ودع شعلة، قطع الباغي وريدا فوريدا، دس على هامة أذيال الخنا، بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا، أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا، دس على هامة أبيان الخنا، بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا، أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا، قد فل الحديدا، فجر الأرض ودع شعلة، قطع الباب وريدا فوريدا، أيها المسلم أطلق صرخة، تضع الحامل بالهول الوريدا، يا شهيد الحق أيقظ أمتي، فالإذاعات غناء ونشيدا، فحديد الموت قد فل الحديدا، فجر الأرض ودع شعلة، قطع الباب وريدا فوريدا، خذ دمي حبرا وجلد دفترا، واكتب فيه خلودا يا شهيدا، خذ دمي حبرا وجلد دفترا، واكتب فيه خلودا يا شهيدا، إذا شئت شهيدا، فحديد الموت قد فل حديدا، فاجر الأرض ودع شعلة، قطع الباب وريدا فوريدا، قطع الباب وريدا. يا أخي تأمين تأمين تأمين تأمين في أن أربع خنازير روسي في الجو، أربع حرب روسي في الجو، انتبه يا أخي فضل طرقات يا حارثة، يا بالله يا هد هد وانزل، يا شفنا متراس ولا شجر الزيتون، الله يرضى عليك يا رجال، انت اول مره تشوف طيران فوقنا الرجال، ما جينا شيء ان شاء الله باذن الله، تخرج الله يخبرك يا ابو زهير، ما يصح هذا الكلام، الله يبارك فيك يا شيخ، طيران روسي بالجو، ديننا علمنا ناخذ بالاسباب يا شيخ، طف الضوء يا شيخ، ديننا علمنا ناخذ بالاسباب، الله عز وجل قال خذوا حذركم يا شيخ، باذن الله ما راح يجينا شيء، الله يغفر لك. الان مطلوب من الاخ المنتج يضع صوت قصف هنا شديد حتى بعد قليل يكمل الاخوه. لا اله الا الله، الله المستعان، الله اكبر. يا حارثة، حارثة في هذا الصواب، يا حارثة والله كنا الله اعلم بوجود، كنا صواب يا بوجود، اخلاء يا شباب، اسعاف اسعاف يا شباب، اخلاء اخلاء، الا مكان تنفيذ، مكان تنفيذ، اخلاء اخلاء، اخلاء يا شباب، اسعاف اسعاف بسرعه يا شباب، يا مسافه مسافه اخ، يدي يدي، يا اله الا الله، يا الله، يا استعجل استعجل والله استعجل، جاهزين. الآن المنتج يضع صوت إسعاف، يلا يا أخوان، جاء جاء جاء الإسعاف، يلا يا أخوان، ساعد أخوكم، ساعد أخوكم يا شباب، يلا ادينكم يا شباب، يلا يلا يا الله يا شباب، يلا استعينوا بالله، استعينوا بالله يا أخوان، يلا يا شباب استعينوا بالله عز وجل، أخونا بجود صغير محتسب، أجرك عند الله عز وجل بإذن الله عز وجل، الله قايل لبوسي، الله يهديه، قايل له خدمة راس، الله يهديه، بس قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. يا من جرحت في سبيل الله، يا من نزفت دماؤك على الأرض طيبة عاطرة، احتسب الأجر وافرح بما نزل بك من بلاء، واعلم أن البلاء بقدر العبادة، وأن البلاء بقدر الصلاح، يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، فالأنبياء أشد الناس بلاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لتوعك وتتألم ألما شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتألم ألم رجلين، ذلك أن لي أجر رجلين منكم. وكذلك كلما اشتد الألم بالمصاب وبالجريح في سبيل الله كلما عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبشرك يا من جرحت في سبيل الله بأن العلماء قالوا: الجرح في سبيل الله نصف الشهادة. وإني لأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكلم في سبيل الله كلما. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما هي نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم، أي أي كلم كان صغيرا أو كبيرا إلا جاء يوم القيامة كأغزر ما يكون دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فما أجمل أن تأتي يوم القيامة عليك دماء حمراء رائحتك رائحة المسك يشمها من في عرصات يوم القيامة جميعا. إنه والله لفخر عظيم ولتاج كبير يعطيكه رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا من جرحت في سبيل الله، أقول لقد رأينا والله من جراحات المجاهدين عجبا، فقد تواترت روايات الأطباء والممرضين وأهل هذا الاختصاص أن جراحات المجاهدين تطيب أسرع مما تطيب جراحات غيرهم، وهذا من لطف الله بهم. وإني لا أقول لك تتألم الآن ثم سرعان ما تطيب وتكون جراحك وآلامك شيئا من الماضي تفرح به كلما تذكرته، تفرح أن دمك قد سال ولكن لم يسل في حادث عابر أو في مصيبة عابرة، إنما سال ابتغاء رفعة دين الله. تفرح أنك قد قدمت دماء لدين الله سبحانه وتعالى. فاصبر أيها المصاب واحتسب أجرك ولا تفترن همتك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعد لك يوم القيامة أجرا عظيما. وكأني بك والله لو كشفت الحجب ورأيت ما تنال من الأجر العظيم لمصابك لتمنيت أن تعيش الدنيا كلها مصابا في سبيل الله لما ترى من نعيم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الحي القيوم أن يجمع لك بين الأجر والعافية وأن يتقبل منا ومنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر فلا تهنوا وإن دانت لهم دنيانا بالمكر فلا تهنوا فإن صاروا ذوي الأوتاد والحجر وإن دانت لهم دنيانا بالمكر أو امتلكوا كنوز الأرض بالقهر فلا تهنوا ولا تهنوا فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا ولو فاقوا الفراعنة في الإذلال والكبر وإن هامان جمعهم هنا في البر والبحر وإن قارون أمطرهم كما الطوفان بالأموال والذر فلا تهنوا الكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر فإن الذل للكفار والكفر وإن العز بالإيمان والصبر. فلا تهنوا لمن الأحزان الأحزان والآلام والإحساس بالمر فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر فلم يحزن أبو بكر بغار مظلم قفر لأن الله ثالثهم فما للهم من أثر ولم يألم شباب الكهف في وكر من الصخر وإبراهيم في النيران لم يلفظ وهل لريح الجنة. الجود. الله يسلمك الله يسلمك الحمد لله على السلامه جود اجر عافيه اجر عافيه لا بس صور ان شاء الله يا ابو جود اجر عافيه كل سبيل الله الله يسلمك بس عليك حق يا ابو زهيه قايل لك خدمه راس بس ابشر فهم. ابشر بالحق وما يلحق بالحق بعد الغزوه ذي ابشر بالخير ان شاء الله اي والله ما ادري عن الذبيحه ما ادري عن خواريفك خلكم شهود يا شباب ابشر ابشر بالسعد ان شاء الله بس والله يا الربع بصراحه اليوم شفت شيء والله غريب عجيب جدا يا رجل ذول الاطباء والله غريبين يداون ابو الجود وكان شفتوا الشايب ذاك الطبيب يا رجل كانه ولده والله كانه ولده يمسح العرق عنه ويمسح الجرح ويشيله شوي شوي وينتبه له يا رجل والله يا غريبين عجيب ثغر ثغر شيخ ثغر ثغر والله راس دي ثغر عجيب والله يا شيخ اللي يقول الاطباء ما هم مجاهدين صدقني ما يعرف الجهاد الله هذول يصدق حنا لو ما نشوف هالمجاهدين هالاطباء يجاهدون ورانا بالطب وبالمعاجب غير صدق يمكن ما يتعطب والله ما شاء الله صدقت الله يسعدك الله يكتب اجرهم الله يكثرهم يا رجال اما انتم اخواني ايها الكوادر يا من تقومون بجهد عظيم في ثبات الجهاد والمجاهدين في سبيل الله فلله دركم وعلى الله اجركم وإنما تقومون به من جد لهو عصب الجهاد في سبيل الله وشريانه الذي لا يمكن للجهاد في سبيل الله أن يقوم إلا به وأعني بالكوادر أولئك الأطباء الذين يواصلون ليلهم بنهارهم بعلاج المجاهدين في سبيل الله والذين يقيمون المشافي الميدانية قرب الغزوات فيشاركون المجاهدين في سبيل الله آلامهم وجراحهم ويتعرضون للخطر لأجل أن يخلوا مجاهدا في سبيل الله أقول اصبروا واحتسبوا فإنما تقومون به من أعظم الجهاد في سبيل الله ومثل ذلك الكوادر الدعوية الذين يقومون بالدعوة إلى الله في المناطق التي يحررها المجاهدون في سبيل الله وإني لأعجب والله من بعض إخواننا الذين يأبون إلا أن يكونوا مقتحمين في الغزوات فإذا ما عرض عليهم الجهاد بالطب أو الجهاد بالتقنية أو الجهاد بالإعلام أو الهندسة أو الجهاد بالدعوة أو غير ذلك من الأمور تقاعسوا فيها أقول لإخواني ألم يكن هدفكم حينما نفرتم نصرة دين الله؟ أتظنون أن نصرة دين الله تكون بالاقتحام وحده؟ إن تقاعست أنت ورفضت أن تكون مع الكوادر فمن الذي يدير أعمال الناس؟ ومن الذي يدعو الناس؟ ومن الذي يعالج الناس؟ ومن الذي يصنع؟ ومن الذي يطور؟ ومن الذي ينقل جهاد المجاهدين للعالم؟ ومن من هذه التخصصات إن لم يقم بها المجاهدون في سبيل الله؟ فلا تتوانى أيها المجاهد في سبيل الله أن تقدم ما تستطيع من جهد طبي أو علمي أو تقني أو إداري أو إعلامي أو مالي واعلم أن دائرة الجهاد واحدة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة الصانع والمناول والرامي فالمناول الذي يأخذ القذيفة من المصنع ويذهب بها إلى خط الرباط لم يكن اقتحاميا ولم يكن منغمسا ولكنه يدخل الجنة بهذه القذيفة كما يدخل الرامي الذي رماها وكما يدخل الذي صنعها هذا توجيه نبوي عظيم للمجاهدين في سبيل الله أن لا يتقاعسوا وأن لا يخبئوا ما عندهم من معلومات ومن جهود وأن يتولوا ما تقوم به الشؤون الجهادية فذاك من أعظم الجهاد بل إن ذلك واجب عليهم في حال لا يقوم بهذا الثغر غيرهم يأثمون بتركه أقول في حال لا يقوم بها غيرهم فاحتسبوا الأجر يا من تبقون في مصانعكم ليال طويلة، واحتسبوا الأجر يا من تسهرون على إعلامكم، ويا من تقومون بالشؤون الإدارية والمالية وغير ذلك، واعلموا أنكم مجاهدون في سبيل الله، بل اعلموا أنكم في أعلى درجات الجهاد في سبيل الله. تقبل الله منا ومنكم جهادنا وصيامنا وصلاتنا، ورزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. كنتم مع واهاها.